احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نعم الله سبحانه وتعالى على المسلم كثيره لا تعد ولا تحصى. واذا رزق الله سبحانه وتعالى عبده صبرا فقد اختار الله له الخير. ونحن لسنا في دار تكريم، نحن في دار ابتلاء. يعني الدنيا دار ابتلاء، وقلنا من قبل ان الابتلاء ليست المصيبة. يعني كثير من الناس يظنون ان كلمة ابتلاء مرادفة لكلمة المصيبة، او الابتلاءات مرادفة لكلمة المصائب. نحن نريد ان نؤكد ان الابتلاء انما هو الاختبار من الله. ولنبلونكم، يعني لنمتحنكم ونختبرنكم، يعني اختبار وامتحان. يعني الابتلاء هو نوع او هو محض الامتحان. قد يكون الامتحان بالمال، يعني الابتلاء عند الغني بغناه، وعند صاحب الجاه بجاهه، وعند صاحب العلم بعلمه، وعند زعيم العشيرة بزعامته، وهكذا. هذا نوع من الابتلاء، يعني مش نوع من المصيبة، ونوع من الامتحان، ليرى رب العباد عز وجل هل هذا العبد من الشاكرين ام من المنكرين بكرم الله. هل هو قاروني النزعة يقول انما اوتيته على علم عندي، انا جبت بمخي وبعقلي وبتفكيري وشهاداتي العلمية واجازاتي واسفاري وسهري ليل نهار، ام ان يقول ان هذا من فضل ربي ليبلوني اشكره ام اكفر. عندنا في القرآن صورتان عظيمتان عجيبتان. رجل صالح ابتلي فصبر، ورجل صالح ابتلي فشكر. اما الاول فانما هو سيدنا ايوب. سيدنا ايوب عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم هو رمز للصبر. كيف؟ هو كان ذو مال، عنده مال كثير وضياع والى اخره، واولاده كثر. وبعدين بعد مدة من الزمن ابتلي داود عليه السلام بأن فقد أولاده، ما بقت إلا زوجته، وبعدين فقد ماله، وبعدين فقد صحته، وبعدين أصيب زي ما نحن بلهجة العصر نقول أصيب بشلل رباعي. لا في لا إيد تتحرك ولا رجل تتحرك، لا اليدان ولا رجلان تتحرك، شلل رباعي كامل. وكانت سبحان الله النحل والدبابير والذباب والحشرات تجتمع عليه فلا يستطيع ان يبعدها عنه الا اذا كان زوجته بجواره. اضطرت الامور ان زوجته تخرج للعمل كي تنفق على سيدنا داود. اقاربه اهله كانوا يتقذرون من زيارته، يقول لك يعني هو روح الذباب مجتمع حواليه والحشرات وكده وهو لا يتحرك، فامتنعوا عن زيارته. بل في نهاية المطاف منعوا زوجته ان تعمل عندهم خشية ان تصيبهم عدوى. ولدرجة ان لما منعوا يعني الزيارة ومنعوا عمل زوجتي ان تعمل عندهم، باعت ضفيرتيها. وبعدين كانت هاتان الضفيرتان تربطهما زوجة ايوب خلف رقبته، ثم ترفعه لانه كان لا يتحرك، ثم تطعمه وتسقيه، ثم تتركه او تريحه حتى ينام مرة اخرى. على هذا المنوال كم سنة؟ 18 عاما، 18 سنة. انا بالله عليك اسألك، يا من تدعي الابتلاء، او يا من ايها المبتلى، ربنا يرفع عنا الابتلاء جميعا، واسألك انت ايضا ايتها المشاهدة، من منا في وقت واحد فقد كل اولاده، فقد كل ماله، فقد كل صحته، فقد كل اهله انهم صاروا يتقذرون من زيارته، اصبح عملوا عليه حصار اقتصادي بحيث لا حتى لا تعمل زوجته. في نهاية المطاف ماذا كانت نهاية الصبر؟ الله سبحانه وتعالى امره ان يركض برجله، يركض برجله ورجله لا تتحرك. لكن لما اذن الله عز وجل بالخير يعني وضعها في صورة اسباب، لكن الله يفعل الامر يعني على ايدينا بسبب ومن غير سبب. فاركض برجلك، هذا بارد مغتسل بارد وشراب. سبحان الله، اغتسل شرب من هذا المنبع او معين الماء الذي نبع عند رجلي، لما ركض برجلي ضرب برجلي اذا الرجل تتحرك. من الذي حركها؟ الله. من الذي امرها بالحركه؟ الله. من الذي انبع الماء؟ الله. من الذي شفى داود؟ الله. اذا من الذي يكشف كربك؟ الله. متى؟ عندما تصبر. اذا هذه صوره عجيبه من صور الايه؟ الصبر. والله سبحانه وتعالى وهبه اهله ونعم العبد انه اواب. الصوره الاخرى من الابتلاء، صوره قد يتعجب المشاهد او المستمع عندما تقول له ان الشيخ في الحلقه تحدث عن صوره من صور الابتلاء وقال ان هذا المبتلى كان سليمان عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. سيدنا سليمان ثري، يعني بلاجة العصر ملياردير. ابوه داود من قبل نفس القضية، وداود وسليمان هما الاثنين، وورث داود سليمان سبحان الله نعم العبد انه اواب. وصف سليمان بانه نعم العبد، ووصف ايوب بانه نعم العبد سبحان الله. سيدنا سليمان ورث عن ابي هذا الملك، دول انبياء ورسل ملوك اثرياء. طيب سيدنا سليمان بما ابتلي؟ ابتلي بشيء يتمناه الناس، ولكن عندما يعطى بعض الناس هذا الخير ربما نسي بعضهم فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فسيدنا سليمان كان جنوده عبارة عن الريح، غدوها شهر ورواحها شهر، عنده بساط الريح هذا كان يركبه ويتفقد أحوال الرعية، وكان ملكه شاسع حول بيت المقدس وحول في منطقة فلسطين والشام وهذه المنطقة، عاد الله إلينا المسجد الأقصى إن شاء الله. فسيدنا سليمان كان يركب بساط الريح، وفي مرة راجل حراث يسير خلف محراثة، فلقى في غمامة عليه كده، فنظر فرأى بساط سليمان، وكأنهم كانوا متعودين على هذا. فقال الفلاح في نفسه، يعني بصوت كده بيكلم نفسه، يعني سبحان الله لقد أعطى الله آل داود ملكا عظيما. الريح كان جندي، كان الجندي من جنود سليمان، فنقلت الريح كلمة الفلاح الفقير إلى من؟ إلى سيدنا سليمان، فأمر البساط أن يهبط، فهبط. قال ماذا قلت أنفا؟ قال الفلاح قلت إن الله أعطى آل داود ملكا عظيما. قال قال سليمان والله إن تسبيحة واحدة أو تحميدة واحدة أو تكبيرة واحدة أو تهليلة واحدة من فمك خلف هذا المحراث وأنت تعمل خير عند الله من ملك آل داود. يا الله، يبقى قضية ايه؟ قضية ذكر. الانسان يذكر، الانسان ايه؟ يكون شاكر، يكون الانسان سبحان الله لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. من اصبح وامسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئة. ذكر العلماء قالوا انفق ما بين كفيك وامسك ما بين فكيك. انا انفق اللي في كفي الاموال لله وامسك ما بين فكيه. فالله رب العباد سبحانه وتعالى من كرمه انه وضح لنا ان صورة الابتلاء تلك، ان سيدنا سليمان اعطي الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وبعدين اسلنا له عين، هو ابو مقر اسلنا له عين القطر. وبعدين سيدنا داود كان يعمل سابغات وقدر في السرد، وعملوا آل داود شكرا وقالوا من عبادي الشكور. سيدنا داود لما كان يغني الطير والجبال تؤوب معه، يعني فرقة التي تردد معه يعني مزامير الزبور وان او هذه الاناشيد انما كانت من الايه؟ الطيور والجبال، يا جبال اوبي معه والطير والن له الحديد. يقال من شدة جمال صوته انه كان عندما يرتل مزامير الزبور كانت تتوقف المياه عن الجريان في النهر من حلاوة صوته. ورب العباد من كرمه سوف يسمعنا ان شاء الله، يعني كنا من اهل يعني يا رب ان شاء الله بعد ان نغادر هذه الدنيا ان ربنا يكرمنا جميعا بان نكون من سكان الجنة التي يسمع الله فيها عباده من ضمن النعيم صوت داود، وهو يرتل ويتدو مزامير الزبور. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الى ابي موسى الاشعري وكان صوت جميل في القرآن قال يا ابا موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود سبحان الله. ف يعني سيدنا داود اعطي هذا كله، سيدنا سليمان اعطيه على شاكلة ابي الريح، الشياطين كل بناء وغواص كما قلنا من قبل يعملوا له تماثيل ومحاريب وجفان كالجواب وخذوا الراسيات وبعدين الجن يعملون بأمره والشياطين كل بناء وغواص يعني من ضمن جنوده اللي يشتغلوا عنده العفاريت سبحان الله. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. كل هذه المملكة كل هذا العز كل هذا الفضل هذا ابتلاء. هذا الابتلاء بما قدم إليه سليمان بعدما قال رب هب لي ملكا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر. حتى أن سبحان الله لأنه حاكم صالح ورجل ناصح قال ما لي لا أرى الهدهد. الهدهد دي غائب مش شايفه ليه؟ وعنده أجازة ولا في إيه يعني أم كان من الغائبين؟ ها وهدد إما أن يعني أعذبه أو أن أذبحه. والعلماء يعني كما أقوله دائما يتساءلوا يعني كان كيف يعذب الهدهد يعني يعمل فيه يعني يعني مثلا يحبسه أو ينتف ريشه مثلا؟ لا قال علماؤنا يضعه مع جنس من غير بني جنسه. يضعه مع جنس من غير بني جنسه يعني يضعه مع جنس يعني تخيل انت واحد رجل محترم فاضل مصلي يتقي الله تروح تضعه مع قصة جماعة والعياذ بالله مدمنين مخدرات ولا يصلوا ولا يصوموا ولا يعملوا شيء يشعر بعذاب. تضع عالم بين جهال هم يكلموا عن العلم ويكلموا عن الاقتصاديات السوق وآليات السوق يكلموا عن الذرة وهم سبحان الله ولا لهم دعوة بالكلام ده كله. فهذه صورة من صور الايه العذاب ان يوضع الانسان مع جنس من غير بني جنس. ولذلك سبحان الله العظيم العظمة ان المسلم لا يتوافق الا مع مسلم مثله. لو ان مؤمنا دخل الى مجلس فيه 100 منافق بينهم مؤمن واحد لجلس بجوار المؤمن وهو لا يعرفه. ولو ان منافقا دخل الى مجلس فيه 100 مؤمن بينهم منافق واحد لجلس بجوار المنافق وهو لا يعرفه. يا سطار يا رب. يعني اذا الارواح جنود مجندة تتجاذب مع بعضها. هذا التجاذب الذي يحدث سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان سيدنا سليمان اعطي هذا الملك كله. الريح الشياطين الجن الطير كل يعني سبحان الله يحيط بمملكته. ورغم هذا كله قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكره ام اكفر. اذا هاتان صورتان عجيبتان من صور الايه من صور الصبر عند الابتلاء سواء ابتلاء الفقر او ابتلاء الايه ابتلاء الغنى. طيب تعال الى صور اخرى من الصور التي لم يشكر فيها صاحب النعمة فضل الله سبحانه. فرعون الذي قال ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. وفرعون الذي قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت. فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى. لماذا؟ لانه ما شكر نعمة الله وما صبر على فضل الله عز وجل ان يشكره. عندئذ غرق والعياذ بالله في البحر هو جنوده وهامان وكل الايه الذين معه. قارون لما استغنى بعقله واستغنى بماله قال انما اوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الارض والعياذ بالله. فاذا العبد من الواجب ان يستشعر فضل الله سبحانه وتعالى في صغير الامر وكبير. وكي يعني نوضح اكثر في قضية الصبر تجد ان القرآن الكريم يتحدث في عشرات المواضع عن هذه الفضيلة العظيمة التي يجب ان نتخلق بها. فالله سبحانه وتعالى يقول ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. ده مش اصبر فقط وبس. ازاي يعني؟ نفرض جدلا انت لك اخوة وانت اخوه الاكبر وبعدين ترك لك ابوك تركة مدينة على ديون وانت ثابرت واجتهدت وتعبت الى ان سددت ديون والدك لان الميت مرتهن بدينه الى ان ايه يقضى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقدم له جنازة يصلي عليه يسأل سؤال واحد عليه دين. فلما يجد واحد يقول يعني اولاده نعم يا رسول الله ولم يستطع ان يؤدي فيقول احد اقاربي انا يا رسول الله احمل عنه. فلما لم يرد احد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا اسد دينه. فكان لا يصلي على رجل كان يستطيع ان يسد الدين ولم يسد او مات ولم يسد. فالمسلم الصادق التقي النقي الورع الذي يخاف رب العباد سبحانه وتعالى ان هو انسان سبحان الله عند قضية الـ يعني الابتلاء لما ينزل عليه هو الأول كما قلنا في حلقة سابقة يعني يفكر هذا الابتلاء الذي هبط علي، الابتلاء اللي أنا نزل علي ده، من الذي ابتلاني به؟ الله. طيب خلاص، إذن أول استشعار أن المبتلي هو الله، أن المبتلي هو الله. طيب نمرة اثنين، كيف أستعد للصبر على هذا الابتلاء؟ لذلك ربنا يقول إيه؟ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ده مش صبر وغفر بس، فهو الأخ ده لما يكون الأخ الأكبر وبعدين إخواته يبتدوا إيه؟ يعني يبتدوا يحاسبوه، يقول تعالى أبونا ساب تركة من 5 سنوات قطعة أرض هنا وبنايات هنا وكذا وكذا، أنت عملت إيه؟ هو قاعد يسدد الديون من هنا ويسدد الديون من هنا وتعب، فبعد ما تعب يجيب الحسابات لإخواته وإذا بهم يتمردوا عليه، لا لا لا لا لا لا لا غلط، لا مش تمام، أنت يبدو ضيعت علينا كذا، ويبدو أنت كنت سفير في المنطقة الفلانية، وأنت أنفقت على نفسك تذاكر سفر بكذا، يبتدي الاتهامات تحيق بالأخ الأخر، يبتدي يقلق يقول يا إله إلا الله، أنا بعد ما أعمل خير ده كله يطلع هذا على على على, على, على شيء؟ لا، أنت عندئذ اقرأ الآية الكريمة سورة الشورى، ولمن صبر وغفر. صبر على من؟ صبر على إيذاء إخوته، وغفر لمن؟ غفر لإخوته لأنهم إيه؟ أنهم تعدوا على الحدود، إن ذلك لمن عزم الأمور، ومع عزم الأمور نتوقف حتى نعود مرة أخرى إن شاء الله رب العالمين، ونكمل حديثنا عن الصبر وأهل الصبر، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الصبر وأهل الصبر، اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. والسؤال الذي أطرحه، هل المؤمن فقط ضعيف الإيمان هو المكلف بالصبر، أم أن أقوى الناس وأشد الناس إيمان المأمورين؟ هل لدينا من هو أكثر إيمانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد، لا أحد، ولكن الله يقول له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن أولو العزم صبر، ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. إذن الأمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يصبر كما صبر أولو العزم. من أولو العزم؟ سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، ثم خاتمهم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. طيب الخمسة هؤلاء هل كان عنوانهم الصبر؟ نعم. تعال إلى نوح، سيدنا نوح عليه السلام صبره عجيب. إذا كان أيوب مثال الصبر، فإن نوحا هو المثال الواقعي للصبر. على ماذا؟ تخيل أنت لو أنك قلت لولدك صلي مرة في الثانية في الثالثة لم يستجب لك، ربما تقلق منه وتزهد في نص في نصه، يقول هو كبير ويعرف مصلحته، صح؟ وتترك الايه؟ وتترك النصيحة. طيب عندما تدعو اختك الى ان او ابنتك الى ان تلتزم بالحجاب الشرعي، يا بنتي وهذا حرام وغلط ان حد يرى شعرك، وهذا الجسد امانة الله اوضعها لك حتى تحافظ عليها، ولا يجب ان يظهر من جسدك الا الوجه والكفين، الى هذا، ولكن البنت لا تسمع، رابع خامس مرة انت ايه تقلق. سيدنا نوح عليه السلام عاش بين قومه داعيا الى الله 950 سنة، 1000 سنة الا 50 عاما. يا الله، طيب 950 سنة دي كان بيلقى عليهم موعظة او درس مرة في السنة؟ قال لا. طب مرة في الشهر؟ ابدا. طب مرة في الاسبوع؟ لا. طب مرة في اليوم؟ لا، لا بالعكس، درسين كل يوم، درسين كل يوم، اني دعوت قومي ليلا ونهارا. يا الله، يعطيهم درس بالليل ودرس بالنهار، لم يقلق. على مدى كم سنة؟ 950 سنة. وبعدين قال وما آمن معه إلا قليل. يا الله، قال أكثر المتفائلين من أهل التفسير أن اللي آمنوا سيدنا نوح كانوا 70 واحد، 70 رجل وامرأة، هم كل اللي أسلموا وكل دخلوا في الدين. يا الله، ولكن هل يأس؟ أبدا، بالعكس، لو أمر رب العباد أن يصنع السفينة، فقعد يصنع السفينة في مكان ليس فيه مياه. طبعا السفن تدشن عند شواطئ الايه الماء، يعني عند شواطئ البحار الانهار، لان بعد ما السفينه تخلص تنتهي او ينزلوها في الايه في المجرى المائي او في البحر او في النهر او في المحيط. طب واحد بيعمل سفينة يعني سبحان الله من سنوات طويلة بعيدة عن ايه؟ بعيدة عن شواطئ المياه، شواطئ الانهار او البحار. فكلما مر قوم به قوم ملأ من قومه سخروا منه، سخروا منه. ايه ده؟ في حد يدشن سفن بعيد عن مجاري المياه؟ فالمهم يعني انت تسخروا منا، يعني اليوم انت بتسخروا منا، طب بكره احنا المهم اللي يضحك في الاخر. المهم الله امره ان يعني علامه الـ الـ الـ الـ الـ الاخذ ما يجب ان ياخذه ويضعه في السفينه، قال فاذا فار التنور. فار التنور يعني يعني يا نوح لما تجد الماء يخرج من النار، التنور هو الفرن الذي يوقد فيه بالحطب، لما تجد الماء خرج من وسط النار اعرف ان المساله انتهت، اسلك فيها من كل زوجين وتوكل على الله وايه واترك السفينه بامر الله تسير. العلماء لهم طرفه لطيفه، يقولوا لما ركب سيدنا نوح في السفينه قال بسم الله مجريها ومرساها. طيب بسم الله هذه هي نصف البسمله، فاذا كان نوح عليه السلام قال نصف البسمله ووصل بالسفينه الى جبل الجودي والى ساحل السلامه، فانت يجب ان تقول وانت تقول البسمله كامله بسم الله الرحمن الرحيم ان تصل سفينتك الى بر النجاه والى حافه السلامه ان شاء الله رب العالمين. لماذا؟ ان عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. فلما ركب نوح في السفينه وبعدين نادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كان من رحمة الله أن يحول الموج بين الأب وابنه حتى لا يحزن نوح ولا يرى ابنه ولو كان كافرا، لأنه قلب أب أن يرى ولده وقد ابتلعته الأمواج، لأنه ارتكن إلى جبل عقله، ارتكن إلى تدبير نفسه، اتكل على أنه واعتمد على أنه يستطيع أن يسعد نفسه. قال سآوي إلى جبل يعصمون من الماء، لكن نوح عليه السلام قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فلما استوت على الجودي دعا نوح ربه، رب النبي من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، او انه عمل غير صالح، فالعمل هو الذي يجعل ولدي نسبي وولدي من ناحية الدين. الولد النسبي ابني، لكن من ناحية الدين يجب ان يكون على ايه؟ على وفق المنهج. ولذلك قال الله لعبده نوح يا نوح انه ليس من اهلك، مع ان ابنه من اهله، لكن لا، ابنه من اهله بالعمل. سلمان جاي من بلاد فارس، لما وصل للمدينة واخبر النبي صلى الله عليه وسلم على قضية الخندق قال سلمان منا آل البيت. هنا يفخر سلمان رغم انه لا من آل بني هاشم ولا من بني عبد المطلب ولا من بني قصي ولا من بني كلاب ولا من هؤلاء جميعا، وانما هو نسبه الاسلام، فنسب الإسلام هذا الذي تشرف به جعله من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحشر مع الحسن والحسين وفاطمة وهؤلاء العظام رضي الله عنهم جميعا. إذن يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. القضية هنا تري لنا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أول واحد من؟ أول واحد سيدنا نوح. ثاني واحد من؟ الثاني سيدنا إبراهيم. على ما صبر؟ الله أكبر، صبر على أنه قدم طعامه للضيفان وولده للقربان ومن قبل جسده للنيران، ثم بنى كعبة الرحمن فمدحه رب العباد قائلا وإبراهيم الذي وفى. وفى يعني الله لما ابتلاه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. اذا سيدنا ابراهيم مثال للصبر. لماذا؟ لانه بعد ما جاب ولده الرضيع وامه هاجر وترك ارض الشام وذهب وقال ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه، كان في منتهى الصبر على امر الله سبحانه، لان سيدنا ابراهيم لا يكون ابدا جاء من الشام بناء على ما يقول العوام من الناس ان ساره غارت من هاجر لانها ساره كانت لا تنجب الى هذا الحين او الى هذا الوقت، وكان هاجر سبحان الله هي التي أنجبت إسماعيل، فكانما غارت منها فأمرته أن يذهب بها إلى مكان في الصحراء ويلقيها. ده كلام طبعا تهريج، وهذا ليس كلام يدخل في العقل، لأن أنبياء الله ورسل الله وأولي العزم وكل الأنبياء والرسل لا يتحركون إلا بأمر من الله سبحانه، فلا بد أن يكون الأمر أمر إلهي. بدليل أن إبراهيم لما ترك هاجر وإسماعيل عند بيت الله المحرم، وفيش لا قبيلة ولا أنيس ولا جليس ولا إنسان ولا خيام ولا بيوت ولا شوارع، فلما أسكنهم وطفق عائدا إلى الشام سألته زوجته سؤالا واحدا: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ يعني هل هذا الأمر أمر من الله سبحانه وتعالى؟ فلما علمت أن الإجابة نعم، قالت: إذن لن يضيعنا، إذن لا تدخل من سارة ولا غير من سارة، ولأن سارة ما أرادت أن تمكث مع هذه الضيفة المصرية، ولا كلام طبعا لا كلام يقال في مسلسلات، لكن مع الأنبياء والرسل يجب أن يكون كلام أكثر احتراما وتقديرا، لأن الأنبياء لا يتحرك واحد منهم إلا بناء على وحي أعلى من الله سبحانه وتعالى. فلما كبر الولد جاء أبوه بعد مدة: يا بني، إني أرى في المنام أن يدعك، هذا ابتلاء آخر، فاصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هكذا يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، الله يأمر بأن يصبر. فهذه سيدنا إبراهيم نمرة 2، لما راح على مكة وابنه بلغ معه السعي، بلغ 15، قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. لأن إبراهيم صادق النية، وإسماعيل صادق النية، وأن أم إسماعيل هاجر ما شوهت صورة أبيه إبراهيم أمامه. يعني المرأة موديل 2008 ماذا تقول؟ تقول للولد لو إذا راح الرجل مثلا تزوج بأخرى أو راح يعمل في مكان يبحث عن رزق أفضل، تشوه الصورة: أبوك صنعوا كذا، أبوك عمل كذا، أبوك عمل كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيستصور صورة، يعني صورة القدوة الكبيرة والهالة الكبيرة التي الأب عند الولد. لكن أم إسماعيل ما ذكرت إبراهيم إلا بالخير، فلما جاء إبراهيم من الشام يعرض على ولده الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق ووحي أعلى من الله: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، كانت الإجابة عجيبة جدا. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نحن نتكلم عن عن الصبر، هذه اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أيضا سيدنا موسى، الله أكبر على الصبر سيدنا موسى، ما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلا وذكر صبر من؟ صبر موسى. قال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. كان يضرب به المثل في قضية الصبر. فسيدنا موسى الله أكبر صبرت أمه من قبل على إلقائه في اليم، وصبر هو على أن نشأ في بيت فرعون ومكة 30 سنة، وصبر على الغربة وذهب إلى مدين، فر هاربا من مصر وسقل البنتين وتولى إلى الظل وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ثم صبر على المهر الغالي، لم يدفع إنسان في التاريخ مهر أغلى من مهر سيدنا موسى، قال: لو إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، مهر بنتي، لأنك لا معك لا درهم ولا دينار، جاي من مصر بثيابه، خرج خائفا يترقب ما هوش مال. فلما ذهب إلى مدين وسقل البنتين، وراحت البنت حكت لأبيها، فعرض عليه أن يتزوج إحداهن، يعني إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، المهر تعمل عندي 8 سنوات أو 10. ومكث موسى 10 سنوات طويلة متواصلة يعمل عند الرجل نظير المهر الذي لم يدفعه، وده كان أكبر مهر في التاريخ. فلما عاد موسى إلى مصر، الصبر الثاني على دعوة فرعون عايز صبر، وهامان صبر، وقارون عايز صبر، وبني إسرائيل عايزين صبر وصبر وصبر، سبحان الله. فإذا سيدنا موسى صبر بفضل الله، حتى انه لما عبروا صحراء سيناء وبعدين كان ربنا يرزقهم المن والسلوى، قال: يا موسى، يعني نريد ان عايزين ناكل من الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. ثم اول ما لقوا الناس بيعبدوا والعياذ بالله الصنم، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله، يعني إذا هذه مسألة إيه؟ مسألة صبر. في الآخر خالص لما يأس منهم قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ولولا أنه متيقن أن أخاه نبي من الأنبياء لما ضمنه معه. لا أرى يا رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، خلاص. يعني كأنما رفع يده مسلما لله سبحانه وتعالى أنه لا يستطيع أن يصنع شيئا مع هؤلاء. هذا هو سيدنا موسى، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أيضا سيدنا عيسى، سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام اتهم اليهود أمه سبحان الله يعني بارتكاب كذا وكذا، وكيف أن يأتي عيسى من سبحان الله، ولكن إيه صبرت المرأة مريم الصالحة وصبر ابنها عيسى عليه السلام، وسبحان الله رأينا صبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا للصبر العظيم ومثالا قويا لقضية هذا الايه الصبر، فكان صابرا على المنافقين في المدينة واليهود، وكان من قبل صبر على الكفار في مكة، وكان والعياذ بالله يؤذونه، وكان ابو لهب عمه يسير خلفه ويعرض نفسه على القبائل لا تصدقوه فانه مجنون، وهكذا كل هذا صبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرا بامر الله عز وجل، فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل. نسأل الله سبحانه أن نكون وإياكم من الصابرين. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله نكمل حوارنا عن الصبر. اللهم اجعلنا من أهله يا رب العالمين. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الصبر وأهل الصبر. ورأينا أن الصبر نحن قد أمرنا به من قبل الله سبحانه وتعالى الذي يتولى الصابرين ويجازيهم عليه جزاء كبيرا، ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فاللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. ورأينا قبل الفاصل كيف هي يعني تربية الله سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم، وأمره له بأن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أن يتشبه بهم في الصبر. أما صبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم صبر عجيب. كفار مكة 13 سنة في مكة، ثم هاجر، وهاجر أصحابه من قبل إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة، ولحقه الصحابة هناك وسبقه من سبقه. كل هذا صور من صور الصبر. فالسؤال الذي نطرحه، لماذا لا نصبر؟ أولا لأننا لا ندرك ثمرة الصبر. الأمر الثاني أننا لم نتعود على قضية الصبر. الأمر الثالث أن الصبر كما قلنا في حلقة سابقة ضد هوى النفس، فالنفس تريد أن تستعجل في كل شيء في صغير الأمر وكبيره. ولذلك لما نعيش مع الصبر في كتاب الله، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حمزة مجندلا يعني وقد يعني بقرت بطنه ولاكت هند كبده رضي الله عنه، حزن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لحظة بشرية يعني بحتة قال يا عمي والله لو أمكنني الله منهم لأمثلن ب70 بدلا منك. يا الله، في لحظة يعني لو أنا دخلنا في معركة أخرى واستطعت أن أتحكم في هؤلاء لا مثلت يعني أو قتلت 70 بدلا منك. فتنزل الآية الكريمة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. اذا عندنا 3 درجات. واحد اذاك، انت عندك 3 درجات، اما ان تعاقبه او ترد السيئه بالسيئه ولا ثواب لك، انت حر. يعني انا لو حد اذاني فرديت عليه الاساءه باساءه، خلاص اخذت حقي. طيب، وبعدين لو صبرت هذه درجه احسن. طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر ان يكون صابرا. قال ايه؟ قالوا وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لو خير الصابرين واصبر وما صبرك الا بالله. هذا الصبر بالله. تحدثنا في الحلقه السابقه عن قضيه الصبر بالله. صبر بالله يعني ايه؟ يعني انا استعين برب العباد سبحانه وتعالى ان اصبر. يعني الخنساء، الخنساء شاعره عربيه لا احد منا الا هو يعرفها، اما ان درسها في المراحل الاولى في التعليم او قرأ عنها او اهل الثقافة العلم الذين يقرؤون عن تاريخنا قبل الاسلام وبعده. الخنساء مات اخوها صخر. اخوها صخر هذا كان له يعني وان صخر لتأتم الهداة به وانه لعالم في رأسه نار، يعني سبحان الله. فصخر هذا كان له قيمة عنده، لما مات مكث الترثيه 40 سنة، 40 سنة متواصلة ترثي صخرة، وكانت تلبس الحداد عليه، تلبس الأسود، حتى جعلت الغرار اللي على الناقة اللي تركبها سوداء وخطام الناقة أسود. يا ستار يا رب. ويقال أنك تلبس أسود في أسود، حتى ما تحت الثياب الظاهرة تلبس الأسود، لا إله إلا الله. كان الشيء نكد. ولما أسلمت ورأتها أمنا عائشة نهتها عن هذا. لما أسلمت كان لها من الأبناء 4، ولما دخلوا المعركة خطبت فيهم خطبة بليغة ليس هذا وقتها، وشجعتهم. وبعدين لما بلغها استشهادهم 4 مرة واحدة قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأدعو الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمتي يوم القيامة. فانظر إلى الإسلام ماذا يصنع. يعني هي سبحان الله أيهما أقرب إلى قلب المرأة، أخوها أم ولدها؟ ولدها، وبعد مش ولد واحد، 4، ومش أي 4، 4 فرسان. 4 فرسان دول ماتوا في معركة واحدة، ورغم ذلك صبرت ودعت رب العباد أن يجمعها بهم في مستقر رحمته وشرفت بقتلهم. إذن انظر الإسلام ماذا يصنع، الإسلام ماذا يصنع في الناس. فالإيمان لما يدخل ويدخل إلى شغاف القلوب نحصل على أحسن نتيجة. أضرب لك مثال واضح في القرآن، سحرة فرعون. سحرة فرعون لما جاء سيدنا موسى، وكان المصريين يعني ما شاء الله يعني في وحشيات فرعون المحيطين به مشهورين جدا بالسحر، فطلب فرعون من موسى آية تدل على أنه نبي أو رسول، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. يا الله. وبعدين وضع يده في جيبه وأخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين، يعني يده. وكان سيدنا موسى أصمر، كان آدم البشرة أصمر شوية من السمرة العربية المعروفة يعني منطقتنا، فالسمرة هذه فيخر يده في جيبه ويخرجها كالشمس المضيئة بيضاء. ففرعون قال الله ده شغل سحر. طب سهلة، يقال ان كان عند ساحر عند فرعون 60,000 ساحر. يا سطار يا رب، 60,000 ساحر. وكان هؤلاء يعملون دون اجر عند فرعون. السحر هؤلاء يعني بس يأكلوا ويشربوا زي تنابلة السلطان ولا يأخذ لا رواتب ولا غيره. قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني ممكن هيعطينا أجر لو احنا غلبنا وكسبنا موسى وفزنا عليه. قال نعم وإنكم لمن المقربين. طيب المهم سيدنا موسى جمع له فرعون السحرة في يوم الزينة. يوم الزينة ده يوم عيد للمصريين في هذا الوقت ويوم أجازة، فالناس كلها ليست في عمل. ويحشر الناس ضحى، يعني كده وقت ايه، الساعة 7 8 صباحا، دخلنا في وقت الضحى بعد شروق الشمس بايه، بمقدار رمحين او بربع ساعة. وبعدين فسيدنا موسى عرض عليهم القضية، قالوا لا، هما قالوا اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى. ها، ترمي الاول السحر والعصا اللي في يدك دي ولا احنا نبدا الاول؟ قال بل القوا. خلاص، اما ان تلقي واما ان نلقى. لا، القوا. فلما القوا كان عباره عن كما تقول كتب التفسير عباره عن انابيب، كانوا متقدمين جدا، انابيب بلاستيكيه فيها سائل زي الزئبق وبعدين ومطاطي يعني مرن، فلما يلقوه على الارض الزئبق الى ان يستقر مع اشعة الشمس يتخيل للرائي انه ايه، انها حية تسعى، انها تتحرك. وبعدين مش كده وبس، مع مسألة الايحاء، يعني مسألة الايحاء، لان انا اقول لك الان ايه، خلي بالك يا فلان، اصل يعني الكرسي اللي انت جالس عليه الحين احتمال يكون فيه نملة او حشرة او برغوث او غيره، فخلي بالك انت بالايحاء تقول الله ده انا في فعلا شيء يتحرك على رجلي، انت ايه، تحك رجلك، تحك جلدك، وبعدين الجلد احمر وبالايحاء، لكن لا في ده نمله ولا برغوث ولا شيء. فبالايحاء، ما عندهم ايحاء ان يقول صحراء، زي الساحر او اللاعب السيرك اللي يطلع على المسرح ويخلع القبعه وبعدين يطلع منها ارنب وبعدين منديل ملون وبعدين يضرب رصاصه تصير حمامه. طب ده احنا كنا حلينا أزمة الغذاء العالمي، لكن هو كله ايه تخيلات. المهم فلما ألقوا يعني سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وصل الأمر من شدة سحرهم أن سيدنا موسى نفسه اهتز، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يعمل سيدنا موسى لما خد القوة من الله سبحانه والمدد من الله، ألقى، فلما ألقى عصاه إذا هي تلقف ما يأفكون، ابتلعت كل العصي والحبال التي ألقاها الإيه السحر على الأرض. أولا السحرة أكثر الناس فهما للسحر، وعلموا أن موسى ليس هذا أمر عادي إنما هو أمر خارق للعادة. عندئذ ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. سبحان الله، أول ما ألقوا جباههم في الأرض لله ساجدين، عالمين بقدرته، مؤمنين بوحدانيته، عندئذ ثار فرعون. طبعا كده مشكلة، تعملوا مشكلة أمام الشعب، وعايز الشعب إيه كله مشرك والعياذ بالله، بعيد عن الله، لا يريد إيمانا، لا يريد صدقا، لا يريد اتباع نبوة، لا يريد أن يتبع أحد موسى. عندئذ اهتز فرعون، يعني فأنا هددهم بك أصلبنكم في جذوع النخل وأقطعن أيديكم وأرجلكم، فقالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هذا الحوار لا يتم إلا عن طريق إيه؟ صبر. فلما صبروا هذه اللحظات ثم قتلهم فرعون، دخلوا جنة عرضها السماوات والأرض بأمرين، بسجدة وصبر، صبر وسجدة، كان العاقبة إيه؟ كلها خير، عاقبة الإيه؟ الجنة. سبحان الله. فإذا العبد المؤمن يجب أن يصبر. ماشطة بنت فرعون، بنت فرعون كان عندها ماشطة زي كده اللي هي الكوافير اللي بتزين النساء يعني، وهي تمشط شعر بنت فرعون، وقع المشط من يدها، فقالت بسم الله، فقالت بنت فرعون تقصدين أبي؟ قالت لا، إنما أقصد رب العباد، خالقي خالقي وخالقك وخالق أبيك. فذهبت البنت قالت لأبوها، قالت له إن ماشطتي تعبد ربا غيرك، فجاءت جيء بها فقرت فقرروها فقرت، نعم أنا أؤمن بالله، من الله؟ الله ربي وربك، خالق وخالقك، أمام فرعون. هي لي أولاد. فرعون جاب يعني إناء كبير ووضع فيه ماء يغلي مع زيت والعياذ بالله أعزكم الله، وبعدين يروح يأخذ ولد من أولادها. ها تكفرين بربك وتؤمنين بي، وهكذا يقول فرعون، تقول لا، يلقي ولد من أولادها في الماء المغلي، يغلي الولد ويصرخ يا أمي يا أمي، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، أنهى خمسة أولاد أو سبعة كلهم، إلى أن ظل رضيع على كتفها. قالت لا، ما فيش داعي للإيه للمشكلة، إحنا ندعي أمامه أننا سبحان الله العظيم، فأستبقي هذا الولد، بقي له، كل أولادها خلاص ماتوا حرقا يعني، ماتوا غاليا في الماء الساخن هذا الذي يغلي. فإذا بالطفل الرضيع ينطق وعنده شويعات قليلة، يا أمه اصبري واصمدي واثبتي على الحق، واثبتي على لا اله الا الله. ثم اخذوها بولدها والقوها في الايه في النار. فكان الصحابة يوما يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فشموا ريحا طيبة، قالوا ما هذه الريح يا رسول الله؟ قال هذه ريح ماشطة بنت فرعون المؤمنة. انظر الى الريح الطيب يأتي عبر السنوات وعبر القرون وعبر السنين وعبر التاريخ. لماذا؟ لأن بصبر هذه الماشطة دخلت الجنة، وبصبر سحرة فرعون دخلوا الجنة، وبصبر سيدنا إبراهيم على أمر الله سبحانه وتعالى، وصبر يعني كل ما الذين ساروا في طريق الله سبحانه وتعالى، هؤلاء أولو العزم الذين إيه الذين غفر لهم رب العباد سبحانه. فالله عز وجل يعني يرشد نبيه صلى الله عليه وسلم أن وإن عاقبتم ف فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لدرجة أعلى لو خير الصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. إذن الصبر بالله والصبر الذي يستمد العبد فيها صبره بالله سبحانه وتعالى. والله إذا فيه ناس سبحان الله يعني عندهم الصبر ده يعني أمر صعب، مع أن الذي كلف بالصبر من البداية هم الرسل وهم أعلى الدرجة. ولقد كذبت رسل من قبلك، هكذا يطيب الله قلب حبيبي وخاطره صلى الله عليه وسلم، فصبروا على ما كذبوا. صبروا، لأنه نوح بعد 950 سنة يعملوا إيه لما كانوا يشوفوا سيدنا نوح؟ استغشوا ثيابهم، وضعوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يا الله، فإذا قضية إيه؟ لا أريد أن أراك، لا أريد أن أسمعك، لكن الله يقول لحبيبي ولقد كذبت رسل من قبل، مش أنت بس اللي كذبت، ولكن أنت عندما تصنع خيرا في أسرتك أو عائلتك لا تيأس، لا تيأس. لماذا لا تيأس؟ لأنك إذا صبرت على سوء خلقهم جزاك الله خيرا، وفتح لك الطريق وشرح صدرك وصار يشار إليك إيه؟ بالبنان، حتى نصير مع الناس. إن عشنا ورحلنا عنهم حنوا إلينا، وإن عشنا ثم متنا بينهم ترحموا علينا. لكن فيه ناس لما تموت والعياذ بالله يقول الناس الحمد لله الذي أراح الله منه البلاد والعباد. يا ستار، كان متعب وكان مؤذي وكان ما فيهوش خير أبدا، ولكن الله سبحانه وتعالى يوضح لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا أو على ما كذبوا وأوذوا وحتى أتاهم نصرنا. حتى أتاهم نصر الله سبحانه وتعالى لما يجيء، ولا مبدل لكلمات الله. الله لا يبدل كلامه، إنما إيه؟ إنما الصبر نتيجته النصر بإذن الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، جاءك يا محمد من نبأ هؤلاء الرسل حتى تكون على إيه؟ على شاكلتهم، ونحن أيضا نسير على نفس الإيه؟ على نفس الطريق. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. الله سبحانه وتعالى أيضا في في في في سورة الأعراف وضح أن بني إسرائيل لما أوذوا وصبروا في حكمة كريم الله موسى، لما صبروا الله سبحانه وتعالى أورثهم الإيه؟ الأرض التي بارك الله فيها سبحانه وتعالى، التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. يبقى النصر جالهم متى؟ لازم النصر لا يأتي إلا بعد الصبر. الولد لا ينجح إلا بصبر يعني مذاكرة، والزوجة لا يصلح بيتها إلا بصبر على زوجها، والزوج لا يصلح بيته إلا إذا صبر على أولاده وعلى وهكذا وهكذا. يعني إذا الصبر ده دائما حاله بخير، ومش كده وبس، فيه صبر وفيه مصابرة وفيه اصطبار. الصبر أن يأتي الابتلاء امتحان فأصبر، وبعدين يصير الصبر دي عادة، يصير الصبر يعني فأصير مصطبرا، وبعدين يصير من سمتي صفة الصبر، صفة الايه؟ الصبر. فعندئذ أصير ايه؟ أصير مصابرا. يعني الذين نصبروا وصابروا، صبر يعني ايه؟ اجعل الصبر لك ايه؟ صفة. بلاش الجزع. في ناس أول ما يبلغها الطبيب لا داعي لأكل اللحوم، النقرس والروماتيزم والروماتويد ومش عارف، يجزع ويتوتر ويعمل ايه؟ كيف يعني امنع من هذا الطعام؟ لا تنزعج، لا تنزعج. هذا الابتلاء انما هو رحمة لك، هذا الامتحان اللي جالك يعني مثال، انت تصاب بمرض بسيط. هذا المرض سبحان الله لا يأتي الا لان رب العباد جعل رزقا للطبيب الذي سوف يكشف عليه، والصيدلي اللي هيعطيك الدواء، وشركة الدواء التي سوف تسترزق من وراء مرضك، والسيارات التي تنقل والطائرات التي تنقل الأدوية والمواد والوسائل النقل والعمال والمطابع التي تطبع والمصانع التي تصنع المعلبات التي تضع فيها أو العلب التي تضع فيها الأدوية. كل هذا من أثر ماذا؟ من أثر أن ربنا يبتليك بشيء أو يمتحنك، وعندئذ يسترزق أو يسترزق ناس كثيرين من خلفك. أحبتي في الله، ما أحلى الصبر لو صبرنا، ولو صبرنا لنلنا. أيها العبد، من ابتلي بشيء فصبر فكان له الأجر وقد نفذ أمر الله، ومن ابتلي فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ أمر الله. اللهم اجعلنا من الصابرين والصابرات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والعابدين والعابدات، والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات. اللهم هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتم السعادة أجمعين. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا واغفر لنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا لحسن إنصاتكم، لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.